أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصلنا إلى الفصل الرابع في غسل الميت. طبعا أخذنا في الدروس الماضية في أحكام الاحتضار الفصل الثاني في الغسل والفصل الثالث في التكفين. الآن نحن في الفصل الرابع في التحنيط. بلي يقول السيد السيستاني يجب تحنيط الميت المسلم وهو شنو التحنيط؟ يريد أن يتكلم عن التحنيط. يقول وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور. وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور. طبعا عندنا روايات في هذا المجال عن أهل البيت عليهم آلاف التحية والسلام، منها ما رواه الحلبي ومنها ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال اجعله في مساجده. بلي بعد واضح المساجد الجبهة واليدين وكذلك الركبتين والقدمين، هذا المساجد السبعة. بلي وعندنا كذلك رواية إنه ما رواه زرار عن أبي عبد الله عليه السلام بل قال إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فمه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه. وقال عليه السلام حنوط الرجل والمرأة سواء. بل حنوط الرجل والمرأة سواء. بلي إذن المهم هذا هو التحنيط، يعني إمساس مساجده السبعة بالكافور. يقول السيد السيستاني ويكفي فيه يعني في الكافور وضع المسمى. بلي هذا هو المشهور طبعا إنه يكفي المسمى، بل هناك من الفقهاء من يدعي الإجماع. بلي وكذلك ربما الذي تقتضيه أصالة البراءة عن الزائد، بالتأكيد تقتضيه أصالة البراءة عن الزائد، يعني نحن لو شككنا أنه يكفي المسمى أو هناك زيادة على ذلك فنتمسك بإصالة البراءة عن الزائد. بلي ويكفي فيه وضع المسمى والأحوط استحبابا أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة. بلي يعني أنا عندما أمسح هذا الميت هذه المواضع مساجد هذا الميت أمسح باليد. بل أن يكون والأحوط استحبابا أن يكون بالمسح باليد بل بالراحة. بل يعني عندما أمسح هذه المناطق أمسح هذه باليد أو بالراحة أفضل على الجبهة على المساجد الأخرى. والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية. بلي والأفضل أن يكون وزن هذا الكافور سبعة مثاقيل صيرفية. بلي سبعة مثاقيل صيرفية. نعم. والمثقال الصيرفي كما في الأوزان كما يقول أصحاب المعرفة في الأوزان بأنه 4 غرامات و884، هذه بالألف تقرأ أو بالمئة، بلي 4 غرامات تقريبا وشوية، 4 غرامات وشوية، هذا هو المثقال الصيرفي. على هذا الأساس يكون تقريبا 28 غرام، بل 28 غرام من الكافور، بلي. إذن والأفضل أن يكون وزنه، وزن الكافور، 7 مثاقيل صيرفية. قلنا بأن 7 المثاقيل الصيرفية، بلي المثقال 4 غرامات، 4 غرامات وشوية، بلي المثقال 4 غرامات وشوية. فعلى هذا الأساس يكون تقريبا 28 غرام، بلي. ويستحب مسح مفاصله ولبته، بلي مسح مفاصله، نعم، ويستحب مسح مفاصله، المفاصل واضح صار، ولبته، اللبة هي أعلى الصدر طبعا، وصدره وباطن اللي هي فاصلة بين الرقبة واللبة، الفاصلة بين الرقبة والصدر، وصدره وباطن قدميه، وباطن قدميه وظاهر كفيه، ظاهر الكفوف. هذا مستحب مو الواجب، نحن قلنا بأن الواجب هو المساجد 7، لكن هذه الأمور هي أمور مستحبة في الحقيقة والواقع. بل مسألة 298، مسألة 298، يقول السيد السيستاني: محل التحنيط بعد التغسيل، يعني محل التحنيط ليس قبل الغسل، بلي، وإنما بعد التغسيل أو التيمم، إذا كان فرض هذا الميت والتيمم، فإذا محل التحنيط بعد التغسيل، يعني بعد ما ننهي عملية التغسيل بالسدر والكافور والماء القراح، أو بعد أن نيمم هذا الميت، بلي ماذا نحنط هذا الميت، إذا محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم. قبل التكفين، بلي قبل التكفين، نعم، أو في أثنائه، بلي أو في أثنائه، نعم، أو في أثنائه يجوز، يجوز أنه في أثناء التكفين ونحن نكفن الميت ماذا نجعل الكافور في مساجده والأماكن المستحبة، ماكو فرد إشكال في الحقيقة والواقع. يعني مرة نبتدي بعد أن نغسل الميت نحنطه بالكافور، وهذا ماكو مانع من عنده، جائز. ومرة ونحن نكفنه، مثلا نكفنه بين السرة والركبة، هذا يسمون المئزق، نكفن المناطق، نحنط المناطق التي في هذه المنطقة بين السرة والركبة، ثم القميص من الترقوة إلى الركبتين مثلا، وهكذا نحنطه، وبعد ذلك كذلك عندما قبل الإزار نحنطه، فماكو فرد مشكلة في الحقيقة والواقع. تكون هذه الأمور ماكو مانع، سواء قبل التكفين أو في أثناء التكفين، ما نحن نكفن نحنط الميت. بلي، مسألة جديدة، مسألة 299. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يشترط في الكافور أن يكون مباحا، ماكو فرد مشكلة، مباح يعني غير مقصوب، مباحا باعتبار مثل ما قلنا في اشتراط إباحة الكفن، مثل ما قلنا في اشتراط إباحة الكفن طبعا يشترط في الكافور أن يكون مباحا، والشرط الثاني أن يكون مسحوقا. بلي، أن يكون مسحوقا. بلي، باعتبار أنه حتى باعتبار تأثر الأعضاء بالكافور، وهو لا يحصل إلا بالسحق بالتأكيد، هذا باعتبار أنه الأعضاء لا تتأثر إلا إذا كان الكافور مسحوق في الحقيقة والواقع. بل إذن أن يكون مباح غير مقصوب مسحوق، أي ثانيا له رائحة. بلي، وما يمكن أن يقال في وجه أن الكافور من أقسام الطيب، فإذا زال عنه رائحته صار فاسدا، فينصرف عنه اللفظ كماء الورد الذي زال عنه رائحة الورد. بلي مولانا العزيز، فإذا في الحقيقة والواقع يجب أن تكون له رائحة، فإذا يجب أن يكون مباحا مسحوقا حتى تتأثر الأعضاء، وثالثا يجب أن تكون له رائحة. بل كما يشترط طهارته، يشترط طهارة هذا الشرط الرابع، يشترط طهارته بالتأكيد، هذا لا بد منه، وإن لم يوجب تنجس بدن الميت، يعني حتى لو لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحواض، المهم شنو؟ يشترط طهارة الكافور. نعم، بلي، هنا في الحقيقة تحتاج إلى توضيح. هنا السيد السيستاني حفظه الله يقول: كما يشترط طهارته، طهارة الكافور، وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحواض. أفرض أنه هذا الكافور كان شنو؟ كان أفرض أنه كان يابس مثلا، بلي، وبدن الميت كذلك كان ناجس، مع ذلك السيد السيستاني حفظه الله يقول: يشترط طهارة الكافور وإن لم يوجب تنجس بدن الميت، يعني حتى لو لم يتنجس بدن الميت من هذا الكافور، مع ذلك أنا ماذا أشترط؟ طهارة الكافور في الحقيقة والواقع. أما إذا كان البدن الميت فيه بلل، أو كان الكافور فيه بلل، هذا بلا إشكال أنه السيد لا يجوز ذلك. نعم، كما يشترط طهارة الكافور وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط الوجوب طبعا هنا. نعم، مسألة 300. يقول السيد السيستاني: يكره إدخال الكافور في عين الميت. نعم، يكره إدخال الكافور في عين الميت، بل في عين الميت وأنفه وكذلك وأذنه ثالثا وعلى وجهه رابعا، أربع موارد يكره وضع الكافور عليها أو فيها. وطبعا هذه الكراهة جاءت للنص الوارد عن أهل البيت عليهم السلام، مثل ما روى يونس، ظاهرا يونس بن عبد الرحمن قال فيه: ولا تجعل في منخره، يعني في الأنف، ولا في بصره ومسامعه، ولا على وجهه قطنا ولا كافورا. نعم نعم، انتهى الفصل الرابع، انتهى الفصل الرابع. الآن وصلنا إلى الفصل الخامس في الجريدتين، الجريدة يعني مال السعف، مال النخل، نعم، التي تستحب أن تجعل مع الميت. نعم، يقول السيد السيستاني حفظه الله: يستحب أن يجعل مع الميت، يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، واحد من يموت وقبل ما ندخل في القبر يستحب أن يجعل مع هذا الميت جريدتان رطبتان، يعني استوهن احنا شنو قالعينهن من الشالعينهن او قالعينهن او قاصينهن من النخلة، في الحقيقة رطبة يعني بعدها مو يابسة، رطبة يعني استونا قالعينهن أو قاصينهن من النخلة، بلي رطبتان. وطبعا قال السيد اليزدي رضوان الله في العروة، في العروة الوثقى، يقال إن هذه من المستحبات الأكيدة عند الشيعة ووضعهما مع الميت، بل بالإضافة إلى ما تدل عليه هذه الرواية، ما رواه الصدوق رضوان الله تبارك وتعالى عليه، الذي قال: الذي يجب استعماله أن يوضع للميت جريدتان من النخل خضراوين، يعني بعثن خضراوات، يعني استوهن شالعينهن أو قالعينهن أو قاصينهن منين؟ من النخلة. وكذلك ما رواه الحسن ابن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: توضع للميت جريدتان، واحدة في اليمين وأخرى في اليسار، في الأيسر، بلي. وقال: الجريدة تنفع المؤمن والكافر، بلي. فإذا في الحقيقة هذا الحكم من المستحبات الأكيدة كما صرح به السيد اليزدي رضوان الله عليه، وكذلك ما قاله الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وكذلك ما رواه الحسن بن زياد الصيقل عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام. والأولى في كيفية، كيف نضع هذه الجريدتان، كيف نضع هاتين الجريدتين، والأولى في كيفية جعل إحداهما من الجانب الأيمن، يعني في الجانب الأيمن، جانب الأيمن من الميت، من عند الترقوة، من عند الترقوة، مكان الكتف، هذا الترقوة ملصقة ببدنه، ملصقة ببدنه، يعني تصير بين القميص وبين البدن، بلي. فعلى هذا الأساس تصير بين القميص، يعني قبل أن نجعل، قبل أن نلبس الميت القميص، نجعل هذه الجريدة الأولى، السعفة الأولى، ملصقة ببدنه، والأخرى من الجانب الأيسر، من عند الترقوة بين القميص والإزار، فالإزار. أما الثانية في الجانب الأيسر، ولكن شنو، بعد أن اللبس القميص نخليها فوق القميص، فصير على هذا الأساس بين القميص وبين الإزار الذي هو آخر ما يكفن به الميت. نعم، هذا هو المروي، وكذلك الذي عند السيد الخوئي رضوان الله كذلك عنده، بلي. والأولى أن تكون من النخل، والأولى أن تكون من النخل، بلي، والأولى أن تكون من النخل كما قدمنا في الرواية، نعم كما قدمنا في الرواية بلي، وكما قال الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قال الذي يجب استعماله أن يوضع للميت جريدتان من النخل خضراوين. نعم نعم. فإن لم يتيسر النخل الجريدة من النخل فمن السدر، فمن السدر بلي فمن السدر باعتبار لحديث سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له للإمام جعلنا الله فداك إن لم نقدر على الجريدة بلي، فقال عود السدر. قيل فإن لم نقدر على السدر فقال عود الخلاف بلي، عود الخلاف. نعم عود الخلاف. فإذا فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان، يعني من شجر السدر أو الرمان، فإن لم يتيسر فمن الخلاف. طبعا الخلاف نوع من أنواع الشجر، نوع من أنواع الشجر. وإلا ما توفر شجر الخلاف، وإلا فمن كل عود رطب غير النخل أو السدر أو الرمان أو شجر الخلاف، أي عود رطب ممكن نخليه مع الميت. بلي بلي. نعم انتهت هذه انتهت هذه المسألة في الحقيقة والواقع. مسألة جديدة، مسألة 301. يقول السيد الخوئي السيد السيستاني حفظه الله إذا تركت الجريدتان لنسيان، ما خلينا الجريدتان لنسيان أو سهو أو ما شابه ذلك، فالأولى جعلهما فوق قبره، فالأولى جعلهما فوق قبره القبر، فوق القبر. نعم فالأولى جعلهما فوق القبر. نعم إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوي فالأولى جعلهما فوق القبر بل واحد عند رأسه والأخرى عند رجله، لحديث الصدوق باعتبار الصدوق رضوان الله عليه قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحد عند رأسه والأخرى عند رجليه، وإنه قيل له يا رسول الله لما وضعتهما، فقال إنه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين. إذن في الحقيقة الجريدة ما دامت خضراء تخفف عن صاحبها. وطبعا هذه الأشياء علينا لا ننكر هذه الأمور وهذه الحقائق باعتبار أنه إحنا ما نستطيع إدراك هذه الحقائق الماورائية ما وراء هذا العالم. أما الذي يدرك هذه الحقائق هم الأنبياء عليهم السلام والأئمة سلام الله عليهم، هؤلاء وصلوا إلى هذه الحقائق وعرفوا هذه الحقائق، لذا إذا أخبروا عن هذه الحقائق فنحن لابد لنا أن نصدق بهذه الحقائق وبهذه الأمور. نعم انتهت هذه المسألة. مسألة أخرى، مسألة 302. قيل إن الأولى أن يكتب عليهما على الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن، مثلا دعاء الجوشن، مثلا بلي دعاء الجوشن مما تقدم. نعم ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تلوثهما، عن تلوثهما يعني بالدم أو الخر أو البول أو ما شابه بذلك، بما يوجب المهانة طبعا، ولو بلفهما بما يمنحهما عن ذلك من قطن ونحوه، يعني حتى لو كان هذه الجريدة اللفها بقطن أو بغير قطن بحيث منخلي الدم أو الخرى أو البول أو أي نجاسة تصل إليهما في الحقيقة والواقع. بل باعتبار هتك حرمات الله حرام بلا إشكال. نعم، انتهينا من الفصل الخامس في الجريدة، في الجريدتين. الفصل السادس، الفصل السادس في الصلاة على الميت، الفصل السادس في الصلاة على الميت. يقول السيد السيستاني: تجب الصلاة على كل ميت مسلم. إذن تجب الصلاة على كل ميت مسلم، ذكرا كان هذا الميت أم أنثى، سواء كان هذا الشخص الميت كان أنثى أم كان شنو ذكرا، بل مؤمنا أم مخالفا، مؤمنا كان أم مخالفا، يعني سواء هم كان مؤمن أم مخالف في الحقيقة والواقع. بل سواء كان مؤمن أم مخالف، عادلا أم فاسقا، عادلا أم شنو أم فاسقا في الحقيقة والواقع. وأكيد إحنا عندنا روايات طبعا كثيرة على هذا المدعى في الحقيقة والواقع. المهم أقوال الفقهاء في هذا الموضوع. نعم، عادلا أم فاسقا، ووجوبها كوجوب التغسيل، ووجوبها يعني وجوب صلاة الميت كوجوب التغسيل، كيف إنه ووجوبها كوجوب التغسيل، يعني بالضبط وجوبها كوجوب التغسيل، كذلك شنو وجوبها يعني وجوب كفائي. نعم، وجوب كفائي. نعم، ووجوبها، السيد السيستاني حفظه الله يقول: ووجوبها وجوب الصلاة، عفوا نساء قلت لعله أنا وجوبها بالوجوب الكفائي، لا نصحح هذه العبارة، ووجوبها يعني وجوب الصلاة كوجوب التغسيل. وقد تقدم نحن عندنا تتذكرون في المسألة 260 قلنا يجب تغسيل الميت وسائر ما يتعلق بتجهيزه من الواجبات التي يأتي بيانها على وليه، فعليه التصدي لها مباشرة أو تسبيبا. نعم، ويسقط مع قيام غيره بها ولكن شنو بإذنه. نعم، فإذا هنا يريد أن يشير إلى تلك المسألة التي هي 260، يقول: ووجوبها يعني وجوب الصلاة على الميت كوجوب التغسيل. إذن تجب الصلاة على الميت من قبل الولي، بل من قبل الولي. نعم، ووجوب الصلاة كوجوب التغسيل يعني تجب على الولي، ولي الميت، وقد تقدم في مسألة 260. ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين، ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين. طبعا هذا هو المشهور، بل هذا هو المشهور، بل هذا هو المشهور في الحقيقة والواقع. ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين إلا إذا، تأملوا شوية، إلا إذا عقلوا الصلاة، إلا إذا عقلوا الصلاة يعني فهموا الصلاة، عرفوا الصلاة، وإمارة تعقل الصلاة وإمارته وإمارة تعقل الصلاة هو بلوغ 6 سنين، 6 سنين. بل وهنا السيد السستاني يوافق السيد الخوئي في هذه المسألة، بل إلا إذا عقلوا الصلاة وإمارته إمارة تعقل الصلاة بلوغ 6 سنين في الحقيقة والواقع. نعم نعم. لذا مستند السيد السستاني حفظه الله هذا الناس طبعا ما رواه زرارة والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الصلاة عن الصبي متى يصلى عليه، قال إذا عقل الصلاة. قلت متى تجب الصلاة عليه؟ فقال إذا كان ابنه 6 سنين. نعم نعم مولانا العزيز. فإذا وفي استحبابها، بلي وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال، يعني هل تستحب الصلاة، هل تستحب الصلاة على من لم يعقل الصلاة؟ يقول إشكال، ما نقدر نقول بأنها مستحبة، بلي ما نقدر نقول بأنها بلي لا، يقول السيد هنا لا نستطيع أن نقول بأنه تستحب على هذا الطفل، لأن هذا قول يكون بلا دليل، استحب وهذا بدعة في الحقيقة والواقع. لذا يقول السيد وفي استحبابها، استحباب الصلاة على الميت الذي هو دون 6 سنوات الذي هو لم يعقل الصلاة إشكال، وفي استحبابها على من لم يعقل الصلاة إشكال، والأحوط لزوما الاتيان بها برجاء المطلوبية، بلي والأحوط لزوما الاتيان بها برجاء المطلوبية، إنها نأتي بالصلاة على هذا الميت رجاء أن تقبل هذه الصلاة من الله سبحانه وتعالى. بلي طبعا هذه العبارة هنا للسيد السستاني حفظه الله شوية بيها فرد عدم وضوح كافي، لأنه السيد هنا قال وفي استحبابها، في استحباب صلاة الميت على من لم يعقل الصلاة إشكال، ما نقدر نقول بأنها مستحبة. ثم بعد ذلك في الكلام الذي بعد هذا يقول والأحوط لزوما الاتيان بها برجاء المطلوبية. هنا في الحقيقة نستطيع أن نرفع الإيهام والإبهام عن هذه العبارة بأنه هكذا نريد أن نقول، يعني إذا جاء بها شخص لا يأتي بها بعنوان إنها شنو، بأنها مستحبة لأنها تشريع، ولذا إذا جئت بها على هذا الطفل الذي لم يعقل، الذي لم يكن عمره 6 سنوات، إذا جئت بها عليك أن تأتي بها برجاء المطلوبية، برجاء أنها مطلوبة من الله سبحانه وتعالى، مطلوبة من الشارع المقدس. واضح صار إن شاء الله. إذن وفي استحباب الصلاة الميت على من لم يعقل الصلاة إشكال، لا نفتي باستحبابها، والأحوط لزوما الاتيان بها برجاء المطلوبية. قلنا هنا إذا جئت بها، إذا شخص جاء بهذه الصلاة على هذا الميت الذي لم يعقل الصلاة لا يأتي بها بعنوان استحباب، وإنما يأتي بها بعنوان رجاء المطلوبية، فلا يذهب ظنك إلى غير ذلك من تفسير العبارة. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نعم. وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام، كل واحد نلقاه في بلاد الإسلام، في العراق، في الكويت، في إيران، في بحرين، في السعودية، فهو مسلم ظاهرا. وكذا لقيط دار الإسلام، كذلك يلقون لقيط دار الإسلام فهو كذلك يحكم بإسلامه، بل دار الكفر أيضا، بل دار الكفر، ولكن إذا احتمل كونه مسلما، حتى لو احتملنا مو ظننا أو علمنا، بل حتى لو نحتمل كونه مسلم متولد من مسلم بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط على الأحوط لزوما بلي، فهنا يجب علينا أن نصلي عليه في الحقيقة والواقع، يجب علينا أن نصلي عليه. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.